فكلنا راحما، اللهم كن بنا غفورا، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير، واجعلنا ممن ينادى غدا في الآخرة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم أحسن عاقبتنا وأحسن خاتمتنا، واجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك، وهب لنا غنى لا يطغينا، وصحة لا تلهينا، وأغننا اللهم بفضلك عمن أغنيته عنا. اللهم لا تفرق هذا الجمع المبارك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور، يا عزيز يا غفور، وكلنا في جميع الأمور، إلهنا وخالقنا ورازقنا، هل في الوجود رب سواك فيدعى، وهل في الكون إله غيرك فيرجى، إلى من نلتجئ وأنت الرحيم الغافر، وبمن نستنصر وأنت المولى الناصر، أم بمن نستغيث وأنت المغيث الغافر، يا من ليس معه رب فيدعى، ولا ملك فيرجى، ولا شافع فيغشى، إلهنا ما أحلمك على من عصاك، وما أقربك ممن دعاك، وما ألطفك بمن سألك، وما أكرمك بمن أملك، إلهنا وربنا نصبنا لك وجوهنا، ومددنا إليك أكفنا، اللهم هؤلاء عبادك أتوا من كل فج عميق في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك، تركوا أهليهم وأموالهم وأعمالهم يريدون جنتك ويخافون نارك، يرجون رحمتك ويخشون عذابك، اللهم فأعطهم ولا تحرمهم، اللهم فأعطهم ولا تحرمهم، وأكرمهم ولا تهنهم، وزدهم ولا تنقصهم، وآثرهم ولا تؤثر عليهم، اللهم لا تخيب رجاءهم، اللهم لا تخيب رجاءهم، وبلغهم فيما يرضيك آمالهم، اللهم اقبل توبتهم، وامح حوبتهم، وسدد سهامهم وآراءهم، وارزقهم التوبة والإخلاص والمغفرة والمثوبة والعتق من النار، يا غفار يا رحمن يا باسط اليدين بالعطايا، يا من له عنت الوجوه، يا من يقول للشيء كن فيكون، نسألك أن تجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن تجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن لا تجعل فينا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وشفع المحسنين فينا في المسيئين، يا أرحم الراحمين، يا من لا يزداد على السؤال إلا برا وإحسانا، وعلى كثرة الحوائج إلا تفضلا وامتنانا، فاللهم تقبل دعاءنا وصيامنا وقيامنا، يا حي يا قيوم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا جابر كسر المنكسرين، يا غياث المستغيثين، نسألك أن تقبلنا في هذه الليلة المباركة أجمعين. اللهم اقبلنا في هذه الليلة أجمعين، وزدنا من الصالحات، واختم لنا بالخير يا حي يا قيوم. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل على نبينا وحبيبنا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد ما تعاقب الليل والنهار. اللهم أوردنا حوضه، اللهم أوردنا حوضه، واسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ولأقاربنا وعلمائنا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد ما زهرت النجوم، وصل على محمد ما تلاحمت العيون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وفي الختام نودعك أخي المستمع الكريم على أمل اللقاء في إصدار آخر إن شاء الله، وتقبل تحيات إخوانك في تسجيلات وديعهم الإسلامية بجدة، هاتف رقم 636-8044، صندوق بريد 32370، الرمز البريدي 214228. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.